اللي بيقول عشان الواحد ياخد درجة الماجستير لابد ليه ان هو يكون قام بدراسات في مقررات علمية متخصصة وعالية المستوى، وينتهي الدراسة بتاعته بعمل طبعا بحث نظري في هذه المجالات، ويكون هذا البحث تخصصيا عميقا، ولذلك بنسميها درجة الماجستير ونقول التخصص. يعني يقول لك التخصص بتاعك يتحدد في بعد حصولك على درجة الماجستير. ويمكن انتوا تلاحظوا كثيرا في الكليات العملية، خاصة اخواننا بتوع كليات الطب، الواحد بعد ما ياخد درجة الماجستير تجده كده يكتب على اليافطة التخصص في كذا، يعني على اساس ان الماجستير او بحث الماجستير هو الذي يحدد مين بقى التخصص اللي انت هتكمل فيه المسيرة العلمية بتاعتك ومنهجك مين العلمي. هذا البحث طبعا لابد فيه من عدة أمور، طبعا بيختلف عن البحث الأولاني اللي احنا اتكلمنا عنه، ده اللي هو البحث التدريبي أو الصفي، لأن ده هدفه طبعا الوصول إلى إيه بقى؟ ليس فقط تدريب الطالب ولا الكلام ده بتاع البحوث التدريبية الصفية، وإنما ده بيكون هدفه هدف تاني أعلى وأشد، اللي هو الوصول بقى إلى المعرفة، اللي هي إيه بقى؟ أساس البحث مين العلمي، وقوام البحث مين العلمي. ده بيكون هدف في البحث بتاع الماجستير، ان انا اضيف معرفة علمية جديدة من خلال استخدامي لمنهج علمي والبحث علمي واسلوب معين واستعمال تفكير منطقي والتعمق كذلك في فهم الظواهر والايه والاحداث. يعني بحث الماجستير ليس المهم فيه فقط جمع الكثير من المعلومات والبيانات، وانما المهم فيه هو كيفية ان انت تفهم هذه المعلومات و كيف تعرضها وكيف تنقدها وكيف تناقشها. يبقى ليس يكون دورك فقط قاصر على مين؟ على مسألة الجامع، زي ما كثيرا بنجد في بعض الرسائل اللي بنقوم بمناقشتها ان الباحث عامل زي بقى ايه الواحد اللي هو ايه سابوه كده هو عمال يجمع معلومات ويرص ويحط دي مع ديت من غير ما يراعي مسألة التنسيق ولا مسألة التنويع ولا مسألة الانتقال من فقرة الى فقرة، فيقول لك انا كده عملت رسالة ماجستير. طبعا ده عيب كثير جدا في المنهج بتاعه، ولذلك بينتقد في المناقشة بتاعة رسالة الماجستير. فاحنا بنقول ان بحث الماجستير ليس كبحث الفصل التدريبي، وانما هو يمتاز بان هو اشد منه ايه عمق، ولذلك على طالب الباحث الماجستير ان يكون اكثر فهم ويكون اكثر عرضة واكثر قدرة على ايه على النقد للمشاكل وللموضوعات اللي هو بيطرحها، حتى يبان منه الإبداع العقلي في المعرفة اللي هو يسعى للوصول إليها. وده بيبان طبعا من خلال جمعه للمعلومات، ومن خلال عرضه، ومن خلال تدوينه للمسائل اللي هو قام بجمعها وتوثيقه للكلام ده كله. كل دوت احنا بنعرف منه او بيعرف من خلاله شخصية الباحث ودوره في التواصل الى النتائج وفهمها، وكذلك التحكم في الظواهر وتفسيرها. باحث الماجستير بحث إبداعي، عشان كده بيحتاج كمان مجهود كبير جدا، وده بيثبت من خلاله ذكاء الباحث والموهبة بتاعته واستعداداته وقدرته على التمحيص والتحقيق العلمي. ولذلك قانون الجامعات اشترط عادة في كثير من الدول شرطين مهمين جدا لإنجاز البحث. الشرط الأولاني زمني، ويقول لك يعني مثلا لا تقل المدة التي يناقش فيها الماجستير عن سنة، وبعض الدول بتقول مثلا سنتين. الحد الأولاني أو الشرط الأولاني مقتضاه أن الباحث لازم يمضي في بحثه وينجزه في مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين لنيل درجة الماجستير. والشرط الثاني موضوعه ومعناها، والشرط الموضوعي أن تشتمل الدراسة والبحث على مقررات وموضوعات ذات أهمية عالية وتدريبات على وسائل من البحث واستقراء النتائج، ولا يمنح الدرجة إلا إذا كان عملا ذا قيمة علمية. يعني مسألة النوع الثاني دوت اللي هو بتاع طبعا بحث الماجستير، زي ما قلت لكم يختلف كثيرا عن البحث التدريبي أو الوصف. النوع الأخير من أنواع البحوث من حيث الأهمية أو النوع الثالث بحث الدكتوراه طبعا، وده طبعا أشد طبعا شوية وأكثر، ودي تأتي بحوث الدكتوراه بقى على قمة البحوث مين العلمية وعلى قمة الدرجات مين العلمية بتاعتنا. فأعلى درجة ممكن الواحد يحصل عليها في التعليم اللي هي درجة مين الدكتوراه، ودي بتمنح بعد قيام الباحث بمجموعة من البحوث العلمية في مجال تخصصه، وده طبعا كمثله بتنص عليه قانون تنظيم الجامعات، وبتحط ليه المعايير والأسس اللي هي لا تختلف كثيرا عن موضوع الشروط بتاعة البحث الماجستير، لكن قد تزيد عليها، لأن الدكتوراه بتقوم أساسا على البحث وعلى الإبداع وعلى الأعمال الإنشائية البارزة وعلى إضافة الجديد من المعارف والعلوم، والمفترض أن الباحث بيبدأ فيها من حيث انتهى غيري ليسير بالعلم خطوة أخرى. يعني في أغلب الأحيان بيكون البحوث بتاعة الدكتوراه زي ما قلنا سابقا، إما إن أنا أكمل وراء فكرة واحد أو إن أنا أضيف عليها جديد، أو آتي بموضوع يحتاج إلى إبداء رأي وإلى معرفة جديدة. فلا يخرج البحث عن أصول سبعة اللي اتكلمنا عنهم في كتاب المعيد في أدب المفيد والمستفيد سابقا. وقلنا إن مجال البحوث وإحنا بنتكلم في مفترضات البحث العلمي لا تخرج عن سبعة أشياء، فكذلك بحث الدكتوراه بيمتاز طبعا بقى بكونه يمتاز بكونه أنه بقى أشد عمقا وأشد أصالة وأكثر دلالة من بحث مين الماجستير، والذي يدل على مدى سعة مين اطلاع الباحث وعلى قدراته في استخدامه للمناهج العلمية في البحث. طبعا باحث الدكتوراه بيقول معالي الدكتور بيطمح باحث الدكتوراه في تقديم طبعا الجديد والابتكار والإبداع عن غيره، لكن أحيانا قد لا يعول أحيانا على ذلك، أو قد لا يصل إلى هذا الأمر في بعض الأمور، وتقومه ببعض المشاكل وقد تعرض إليه بعض الأمور، لكن ينبغي أن تكون هذه هي غاية وهدف باحث مين الدكتوراه لتميزه عن غيره من البحوث الأخرى. طبعا قيمة بحث الدكتوراه تقيم بحوث الدكتوراه بعدة أمور، منها مقدار ما يضيفه إلى المعرفة العلمية والإنسانية. يعني أنا لما بتقدم بخطة لبحث الدكتوراه لازم أشوف إذا كانت هتضيف جديد ولا لا، مقدار ما تحققه من تأهيل وتكوين الشخصية العلمية الجادة للباحث، أيضا مما تقاس به أيضا بحوث الدكتوراه الوثوق في الباحث كشخص متخصص يتحمل مسؤولية المساهمة في النهضة من العلمية. في مجال الدراسات القانونية بقى بيقاس طبعا بحث الدكتوراه بمقاييس تانية بالإضافة للمقاييس العامة دي بتاعت أي بحث للدكتوراه. يعني أي بحث دكتوراه دي مقاييسه العامة، إن أنا أشوفه بيضيف للمعرفة العلمية والإنسانية جديد ولا لا، أشوفه بيحقق تأهيل وتكوين الشخصية الشخصية ولا لا، أشوفه بيعمل وثوق في الباحث ولا لا. في مجال الدراسات القانونية بالإضافة لده كله، يشترط في باحث الدكتوراه لنيل درجة دكتوراه في القانون بقى إنه يكون حاصلا على درجة الماجستير طبعا في الحقوق، أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا. يعني أنت أخدت الوقت دبلوم القانون العام، تاخد معاها مثلا واحدة تاني خاص، أو تاخد معاها أي دبلومة تاني فرعية مثلا شريعة إسلامية، أو تاخد مثلا قانون مدني، أو تاخد علوم جنائية أو علوم إدارية. يبقى أنت كده أخدت دبلومتين، حصلت على درجة معادلة لدرجة مين؟ الماجستير. يعني إما أن أنت تاخد درجة الماجستير كأنك أنت درست دبلومة وعملت رسالة، وده طريق من طرق الحصول على الماجستير في كليات الحقوق وفي الدراسات القانونية، أو أن أنت تاخد دبلومة وبعدين تكمل دبلومة مين تانية. المهم مش هتدخل على الدكتوراه إلا بعد ما تاخد طريق من الطريقين دول، هما اللي منصوص عليهم في المادة 140 من قانون تنظيم مين الجامعات. طيب بالإضافة إلى تاني، كما يشترط إنه هو يقوم ببحوث طبعا في مجال التخصص بتاعه اللي هو المجال القانوني، والمدة اللي هي متطلبة للحصول على هذه البحوث لا تقل عن مين؟ عن سنتين. يعني ما ينفعش يناقش واحد في رسالة الدكتوراه إلا بعد ما يكون أمضى سنتين. آخر نوع من أنواع البحوث اللي هي العلمية، اللي هي بقى النوع الأخير، اللي هي أنواع من الكتابات مين البحثية. يعني لو جيت أتكلم أنا وأنا مجالي، عشان ما بش أتكلم عشوائي، إحنا بنتكلم في أنواع البحث العلمي، وقلنا ثلاث تقسيمات لأنواع البحث العلمي. أيضا من تقسيمات البحوث العلمية رابعا اللي هي أنواع من الكتابات اللي ممكن أسميها بحوث، أو أسميها كتابات مين بحثية، زي مثلا التقارير اللي ممكن تطلب من شخص معين في مجال معين إنه يقوم بإعداد تقارير مين علمية مثلا. فالتقارير أيضا دي عبارة عن تجميع وعرض المعلومات وبيانات، ودي شبيهة بالبحث مين العلمي، لأن هي مش مجرد إن أنا بجمع معلومات وخلاص، ده أنا بعمل تقرير وبناقش الأعمال بتاعتي وبتاع المؤتمر، سواء كان مؤتمر علمي أو دبلوماسي، وبوضح كمان التوصيات. فبيبقى محتاجة مجهود ذهني شبيه باتباع خطوات البحث مين العلمي. ولذلك التقارير لما تبقى ماشية وفقا لمنهجية البحث العلمي بتبقى تقارير كويسة، وبتدي أهمية للشخص اللي هو عمل هذه التقارير. من أنواع الكتابات أيضا البحثية المقالات. المقالات أيضا سواء كانت نشرت في دوريات، يعني مجلات علمية، أو مجلات بتصدر بصفة مين دورية، أو في جرائد يومية، هذه المقالات أيضا من ضمن مين البحوث أيضا العلمية، لأنها تعتمد على عرض المعلومات العلمية في مجال معرفي معين، دون أن تلتزم كاتبها بتقديم جديد في موضوعها. يعني هو بس فقط بيتناول موضوع مطروح بس بشكل مين بقى علمي، مبني على مين بقى على أصول معينة. أيضا بيحتاج اللي بيكتب المقالات دي إلى بعض المسائل اللي هي خاصة بالبحث العلمي، ولذلك بنقول عليها أو شبهناها بأن هي اسمها كتابات بحثية. غير أنه غالبا ما تجي المقالات لا سيما التي تتناول موضوعات علمية أكاديمية، ويكون كاتبها ومؤلفة من الأكاديميين المتخصصين في هيئة بحث قصير أو موجز، يعني في باتباع منهج البحث العلمي وأصوله. المهم أن دي برضك نوع من أنواع البحوث العلمية، وأقف بكم في الكلام عند مناهج البحث العلمي وطرق البحث العلمي اللي احنا سوف نتحدث عنها بمشيئة الله تعالى في المحاضرة القادمة، وقد وقف بها الحديث معكم عند صفحة 33 من كتابكم الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية. كل عام وأنتم بخير. اللهم اجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.